الحمد لله رب العالمين، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فاليوم نكمل الكلام على ال من مغني ابن هشام، حيث يتكلم فيه على الوجه الثالث من أوجه ال. فأما الوجهان الأولان فهما: واحد، أحمد، أن تكون تعريفية، وتنقسم التعريفية إلى: عمر، العهدية والجنسية، والعهدية تنقسم إلى: مسلم، عهد الذكري أو ذكرية وحضورية، ذكرية وذهنية وحضورية. وأما الجنسية فتنقسم إلى: رمضان، استغراق الأفراد واستغراق خصائص الأفراد، والتي للماهية، الحقيقة التي للماهية. ما ضابط التي لاستغراق خصائص الأفراد؟ مالكي، طيب، غير مالكي، تفضل أستاذ مهدي. ضابط وعبرة التي لاستغراق خصائص الأفراد أن يصح أن تحل محلها كل مجازا. وأما الضابط التي لاستغراق الأفراد فضابطها أن تحل محلها كل حقيقة. وأما التي ليست لاستغراق الأفراد ولا لخصائص الأفراد، إنما هي للماهية أو للحقيقة، لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا. طيب، وما ضابط التي هي للعهد الذكري؟ يونس، ما ضابط التي للعهد الذكري؟ تعرف؟ طيب، يبقى هي مسبوقة بإيه؟ يبقى الداخلة على اسم قد سبقها هذا الاسم بعينه في الكلام، وضابطها أن يحل محلها مع مدخولها الضمير، أن يحل محلها مع مدخولها الضمير، الضمير عائد على هذا الاسم السابق. والتي للعهد الذهني، مثال التي للعهد الذهني، خالد، ست أم إبراهيم، مثال للعهد الذهني. سيدنا الشيخ: إذ هما في الغار يبايعونك تحت الشجرة، الغار المعهود ذهنا بين المخاطب والمتكلم، الشجرة المعهودة ذهنا بين المخاطبين وبين المتكلم. الحضوري، العهد الحضوري، تفضلي. لا تشتم الرجل والرجل موجود. وابن هشام كان عنده مثال مناسب، رآه أنه أفضل الأمثلة لهذا المقام، فما هو مثال ابن هشام لو تذكرون؟ أحمد، اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم الألف واللام الداخلة على اليوم هي للعهد الحضوري باعتبار ذات اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة أو الأيام المباركة التي من ضمنها هذا اليوم الكريم. وهذه آل التعريفية. النوع الثاني من آل التي أو الذي أخذناه سابقا، آل التي لل الذين لا يتكلمون. تفضل. الجنسية من ضمن التعريفية، انتهينا من التعريفية بشقيها العهدي والجنسي. الآن نتكلم عن النوع الثاني من ال، الوجه الثاني من ال. رمضان، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، بمعنى الذي وفروعه. طيب، اليوم مع ميعادنا مع النوع الثالث أو الوجه الثالث. نعم، سؤال. عهد ذكري بيسأل سؤالا لطيفا، بيقول عندما نقول مثلا رأيت كاتبا فأكرمت الكاتب، رأيت كاتبا فأكرمت الكاتب، الألف واللام في الكاتب دخلت على اسم فاعل، فهل هي للموصولة، هل هي ألف واللام الموصولة لأنها دخلت على اسم فاعل، أم هي للعهد الذكري؟ بل هي للعهد الذكري لأنها أقوى، دليل الحضور، دليل الذكر، دور في الكلمة يعني في الجملة أو في التركيب. صحيح أنها دخلت على اسم الفاعل، لكن هل نستطيع أن نقول فأكرمت الذي كتب في سياق الجملة؟ ما هو معنى كونها موصولة يعني كما قلنا بمقام الذي وفروعه أو فروعه يعني. عندما تقول رأيت كاتبا فأكرمت الكاتب، فما المعنى الذي تريده أو يستفيده السامع أو المخاطب من أن تقول رأيت كاتبا فأكرمت الذي كتب؟ هل هذا معنى مراد؟ بعيد جدا، هذا بعيد جدا، لكن القريب والوجيه والأكثر بداهة للمتلقي أنك تريد أن تعيد الاسم إلى ما سبق، فهذه الألف واللام للعهد الذكري بالتأكيد. فأكرمت هذا الكاتب الذي رأيته. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والوجه الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان، لازمة وغير لازمة. بل الوجه الثالث الزائدة، والزائدة معناها أنها ليست تعريفية وليست موصولة، يعني لا تؤدي معنى. الزائدة لا تؤدي معنى، لا معنى الموصولية ولا معنى التعريف، ولكن إياك أن تظن أنه يمكن استغناء عنها عندما نطلق عليها أنها زائدة، وعندما يطلقون عليها في هذا المقام أنها زائدة، أنه يمكن الاستغناء عنها. أبداً، هذا غير صحيح. قد يستغنى عنها، ولذلك قال وهي نوعان لازمة وغير لازمة. لازمة يعني كما قلنا في المرة السابقة، هل تذكرون اللازمة؟ أيوة، مقارنة للوضع، هذه لا يمكن استغناء عنها. يبقى هي زائدة ومع ذلك لا يمكن استغناء عنها ولا رفعها، لأنها مقارنة للوضع، الواضع وضعها مع الاسم، فكونها موضوعة ابتداء مع الاسم يمنع الاستغناء عنها. مرة أخرى نكرر أنه لا نفهم، إياك أن تفهم أنه عندما نقول زائدة أنه يمكن الاستغناء عنها، فهذا ليس على إطلاقي، بل قد يستغنى عنها إن كانت غير لازمة، لأنه قال وهي لازمة وغير لازمة، إن كانت غير لازمة يمكن الاستغناء عنها، أما إن كانت لازمة فهي مقارنة للوضع ولا يمكن الاستغناء عنها مع كونها زائدة. الزيادة هنا ليس معناها أو ليست مرادفة للإمكان الاستغناء، وإنما الزيادة معناها حضرة الأستاذ زائدة عن الاسم نفسه، يعني بأي ممكن الاستغناء عنها؟ الزائدة معناها عمر لا تفيد المعنى، لا الموصولية ولا التعريف، لا هي تفيد تعريفا ولا تفيد الموصولية، لا هي بمقام الذي وفروعه، ولا تفيد التعريف بنوعيه العهدي والجنسي، لا هي هذا ولا هي ذاك. ليست الزائدة هنا في هذا المقام معناها يمكن استغناء عنها، وإنما هي زائدة عن المعنيين الأصيلين لأل، ولذلك تنقسم إلى لازمة لا يمكن استغناء عنها لأنها مقارنة لأصل الوضع أو للوضع، ولا غير لازمة يمكن الاستغناء عنها. قال رحمه الله: فالأولى، ماذا يقصد بالأولى حضرة الأستاذ الذي يلبس الأحمر؟ ليس معك كتاب؟ انظر في كتاب أخيك لو سمحت. يلا فاطمة، ماذا يقصد بالأولى؟ فالأولى كالتي في الأسماء الموصولة، أي اللازمة، أي الزائدة اللازمة. فالأولى أي الزائدة اللازمة، يعني المقارنة لأصل الوضع للوضع، كالتي في الأسماء الموصولة، ها، على القول بأن تعريفها الصلة، المقارنة للأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، الألف واللام في كل هذه الأسماء الموصولة تصلح أن تكون مثالا للألف واللام الزائدة اللازمة لأنها مقارنة لها في أصل الوضع. لكنه قال هذا إذا انتحينا نحو، أو إذا انتخبنا مذهب ورأي الذي يقول بأن تعريف الأسماء الموصولة إنما هو بالصلة، بجملة الصلة، بالصلة أي بجملة الصلة. فجاء الذي أحترمه، الذي اسم موصول معرف، ما العامل في تعريفه، ما السبب في تعريفه، ما الذي أدى إلى تعريفه، جملة الصلة أحترمه. فالألف واللام هنا في الذي ليست موصولة ولا تعريفية، وإنما هي زائدة لازمة لا يمكن استغناء عنها، زائدة فليست تعريفية. لماذا قال إذا قلنا بأن التعريف إنما يكون بالصلة؟ لماذا قال هذا؟ لماذا قيد هذا يا أستاذ حمزة؟ لماذا؟ طيب رأي الآخر بعد، لماذا اختار هذا الرأي؟ لماذا جعلها ألفا ولاما زائدة لازمة على القول بأنها معرفة، الذي يعني الاسم الموصول معرف بالصلة، لأنها لو كانت معرفة بالألف واللام المذهب الآخر يبقى تعريفية، يبقى ليست زائدة. وإما أن تكون معرفة بالألف واللام تكون الألف واللام تعريفية، وإما أن تكون معرفة بالصلة فتكون الألف واللام ليست تعريفية إنما هي زائدة. يأتي السؤال: فلماذا لا تكون الألف واللام تعريفية والصلة أيضا هي المعرفة؟ لماذا لا يكون الألف واللام تعريفية وأيضا الصلة معرفة؟ لماذا ينتفي عنها أنها معرفة عندما يكون التعريف بالصلة؟ لماذا يلزم أن تكون زائدة لازمة عندما يكون التعريف بالصلة؟ لأنه لا يجتمع معرفان على معرف واحد، لأنه يمتنع اجتماع معرفين على معرف واحد، يمتنع اجتماع معرفين أو أكثر، يمتنع اجتماع معرفين أو أكثر على معرف واحد. لذلك هو قال على القول بأن التعريف بالصلة، على القول بأن التعريف بالصلة، حينئذ تكون هذه الألف واللام زائدة ولازمة. قال: وكالواقعة، لازال يمثل للألف واللام اللازمة الزائدة. وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها كالنضر والنعمان واللات والعزى، أو لارتجالها كالسموأل، أو لغلبتها على بعض من هي له في الأصل كالبيت للكعبة والمدينة لطيبة والنجم للثريا، وهذه في الأصل لتعريف العهد. بقى مثال آخر على الألف واللام الزائدة اللازمة. قال: الواقعة، وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها. العلم قد يكون علما منقولا، قد يكون علما مرتجلا، قد يكون علما بالغلبة. أنواع الأعلام في أول النحو عندما يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، يبدأ في الكلام على الأسماء ويقسم الأسماء إلى معرفة ونكرة، ويقسم المعرفة إلى ضمير وعلم ومعرف بالألف واللام، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، والمعرف بالإضافة. في هذا المبحث تكلم على الأعلام، فيقسم الأعلام إلى علم بالشخص بالاسم، علم بالكنية، علم باللقب، ويأتي إلى الأعلام يقسمها تقسيما آخر، يتكلم على علم بالغلبة، علم مرتجل، علم بالنقل، علم منقول. وقد يكون منقولا، هذا العلم المنقول منقول يعني ليس موضوعا أصلا للعلمية. معنى العلم المنقول أنه ليس موضوعا أصالة في أصل الوضع للعلمية، وإنما هو نقل من اسم جامد، نقل من مشتق صفة، يعني منقول. قال: وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها، بشرط مقارنتها لنقلها كالنضر. النضر في أصله، في أصل اللغة معناه الإيه؟ ها؟ نعم؟ النضر، معنى النضر في أصل اللغة نعم؟ الذهب، النضر الذهب. فنقل، يبقى أصله الذهب وليس علما، ثم نقل إلى أن يطلق على الأشخاص. فالنضر هنا علم منقول. الألف واللام في النضر يصدق عليها أنها زائدة لازمة، بمعنى إيه لازمة؟ بمعنى أنها لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مقارنة لأصل الوضع. قال: والنعمان، النعمان أيضا في أصله هو العلم، ونقل بعد في أصله هو عفوا له معنى ليس علما، ثم نقل إلى العالمية. فالنعمان في أصله هو الدم، النعمان في أصله هو الدم، ولذلك يقولون شقائق النعمان لأنها حمراء. هذه الأزهار الجميلة تسمى بشقائق النعمان لأنها حمراء. فالألف واللام في النعمان زائدة لازمة. قال: واللات، اللات العلم على الإله الذي كانت تعبده الطائف، وأصله مأخوذ من اللات، لات اسم فاعل من لتة، لتة بمعنى فتت وضغط وعجن، ثم خففت هذه التاء اللات يعني بالتاء المشددة من لتة بمعنى عجن وضغط وفتت، العجين مثلا يلتونه، يزونه، يبسونه، نوع من أنواع الضغط على العجين للتفتيت والإلانة. فدخلت الألف واللام مع أصل الوضع تنقله من اسم الفاعل صفة إلى العالمية، وكانت الألف واللام مقارنة للنقل ليس للوضع، لم تكن مقارنة للوضع إنما مقارنة للنقل. إذن هناك ما يسبق العالمية، وهو أنها موضوعة إما للذهب كالنضر، أو للدم كالنعمان، أو للات الذي يضغط ويفتت وأمثال ذلك. ثم عندما نقلت إلى العالمية جاءت الألف واللام مقارنة لهذا النقل، فلم يمكن استغناء عن هذه الألف واللام، فهي لازمة مع زيادتها فهي لازمة. ثم خففت في اللات خاصة، خففت التاء لأن أصلها اللات بالتاء المشددة، لكن هنا اللات ليس معنى تشديد. رأيتم اللات والعزة، لات تاء مخففة خفيفة. العزة أيضا إله كان يعبد أو صنم كان يعبد، وأصله عزة مؤنث أعز، العزة مؤنث أعز كالصغرى مؤنث أصغر، كبرى مؤنث أكبر، فمؤنث أفعل التفضيل يكون على فعلة عزة. فامرأة عزة يعني أعز من غيرها من النساء، وثورة عزة يعني أعز من غيرها من الثورة، وهكذا. فدخل فهذا أصله اللغوي، ثم نقل إلى العالمية وقارن النقل دخول الألف واللام، فالألف واللام مقارنة للنقل، فهي لازمة مع زيادتها، هي زائدة لأنها ليست من أصل الكلمة، ولكنها لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مقارنة لأصل الوضع. يبقى قال وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها أو لارتجالها، بشرط مقارنتها لارتجالها لنقلها عفوا، هذه الأعلام المنقولة، أو لارتجالها يعني وبشرط مقارنتها لارتجالها، وهذا يجرنا إلى التقسيم الآخر للعالم وهو العالم المرتجل. ومعنى العالم المرتجل يعني الذي وضع ابتداء للعالمية ولم يستخدم قبل ذلك في غيره، بخلاف العالم المنقول الذي استخدم في غيره ثم نقل للعالمية لاحقا. العالم المرتجل الذي استخدم بداءة في أول الأمر وضع للعالمية ولم يستخدم في غير ذلك، ومثل بالسموأل. السموأل الألف واللام فيها داخلة على سموأل، وهو عالم على رجل، عالم على ذكر، ومنه السماؤل ابن عادية كان من اليهود. السماؤل ليس له معنى في ذاته، وإنما وضع للعالمية، والألف واللام كانت مقارنة للوضع، للارتجال يعني لكونه علما بداية. قال أو لغلبتها يعني بشرط مقارنتها لغلبتها على بعض من هي له في الأصل. فيأت اسم ويدل على معنى يصدق على أكثر من فرد، فتأتي الألف واللام لتجعله علما بالغلبة. مرة أخرى، اسم يصدق على أفراد متعددات، أفراد عديدة، أفراد عدة، تأتي الألف واللام لتجعله علما، تدخل على هذا الاسم تجعله علما على واحد من هذه الأفراد خاصة. ومثل بالبيت للكعبة، فبيت بيت يصدق على أي حوائط أربعة لها باب ولها شبابيك. البيت يصدق على أي حوائط أربعة للسكنة لها باب على الأقل ولها شباك على الأقل. مكان للسكنة له، قد يكون مسقوفا وقد لا يكون مسقوفا، لكن له جدر أربعة وله باب على الأقل وله شباك على الأقل. يصدق على أي بيت ينطبق عليه هذا المعنى أو هذا المسمى، لكنه صار بدخول الألف واللام علما على بيت الله الحرام، كعبة المشرفة الكائنة في مكة المشرفة، كالبيت للكعبة، كالبيت يعني علما للكعبة، والمدينة لطيبة، فمدينة تصدق على كل مجتمع سكني يضم أناسا من قوم واحد أو من مجموعة عرقية واحدة أو من مجموعة إثنية واحدة، قد تختلف أديانهم أو لا تختلف، قد تجتمع بعض الأعراق على كونها أقلية إلى آخره. مجتمع مدني، مجتمع مدني حضري أو ريفي، فيه بيوت، فيه أماكن للإعاشة والانتقال إلى آخره. تصدق على أي مدينة؟ تصدق على القاهرة، تصدق على جاكرتا، تصدق على أي مدينة، لكن لما دخلت الألف واللام صار علما بالغلبة على مدينة بعينها هي طيبة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرفها الله تعالى. والنجم للثريا، نجم أيضا شمس من الشموس، يصدق على أي شمس في سواء في مجموعتنا الشمسية أو في غيرها، في وقد تدخلها أو لما دخلتها الألف واللام صيرتها علما على نجم بعينه وهو الثريا، وهو من أجمل النجوم لوضاءته في السماء. قال: وهذه في الأصل لتعريف العهد، هذه يعني هذه الألفات واللامات داخلة على هذه الأعلام في أصلها لتعريف العهد، يقصد العهد الذهني، في أصلها لتعريف يعني العهد الذهني، تعريف العهد يقصد العهد الذهني، لأنه إذا قال ذهبت إلى المدينة فالمتبادر يعني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ساكنها صلاة الله تعالى وسلامه سلامه الأتمان. وإذا قال طفت بالبيت فلا يقصد أي بيت، وإنما يقصد الكعبة المشرفة، فهو العهد الذهني، يعني المتكلم والمخاطب كلاهما يعرفان المقصود وهو الكعبة أو المدينة أو الثريا وما شابه. قال: والثانية، ماذا يقصد بالثانية يا عادل؟ غير اللازمة، بعد أن انتهى من اللازمة وهي التي تقارن الوضع، زائدة ولكنها تقارن الوضع ولا يمكن الاستغناء عنها، فبدأ أو ثنى بغير اللازمة من الزائدة وهي التي يمكن الاستغناء عنها، وسيقسمها إلى نوعين. فقال: والثانية نوعان، كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها. كثيرة واقعة في الفصيح أي في فصيح الكلام، وغيرها يعني وغير كثيرة، ويعني غير كثيرة يعني قليلة. سيقسم القليلة إلى نوعين. نسمع السؤال الشيخ علي. هياتي قرأت الدرس؟ قرأت الدرس؟ قرأت الدرس؟ أجبني، قرأت الدرس؟ سيأتي. والثانية نوعان، كثيرة، الثانية هي غير اللازمة من الزائدة، نوعان كثيرة واقعة في الفصيح، فصيح الكلام، وغيرها يعني وغير كثير يعني وغير كثيرة. قال: فالأولى أي الكثيرة الواقعة في الفصيح الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله، كحارس وعباس وضحاك، فتقول فيها الحارس والعباس والضحاك، ويتوقف هذا النوع على السماع. ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد ومعروف وأحمد؟ غير اللازمة تنقسم إلى نوعين، كثيرة تقع في الفصيح، قال مرة أخرى الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها. عرفت قريبا جدا العالم المنقول، وهو الاسم الذي وضع ابتداء لغير العالمية ثم نقل إلى العالمية، بشرط أن يكون قال بقى من علم على علم منقول من مجرد صالح لها. من مجرد يعني من الألف واللام، علم منقول من مجرد يعني من الألف واللام، صالح لها للألف واللام. فجاءته لاحقا الألف واللام. بالفرق بين هذه الألف واللام في الحارس والعباس والضحاك، وبين الألف واللام في السموآل، الألف واللام في النضر، الألف واللام في النعمان، الفرق بينهما أن الألف واللام في النعمان والنضر والسموآل كانت في أصل النقل، في أصل الوضع، الارتجال معه مقارن للارتجال العالمية أو لنقل العالمية. أما هذا هذه الألف واللام في الحارس، ضحاك، العباس وأمثالها جاءت تالية، لم تكن مع أصل النقل. النقل جاء أولا، نقل من الصفة من المشتق حارس اسم فاعل من حرسة، عباس فعال من العبس أو العبوسة، ضحاك فعال من الضحك. فنقلت هذه الكلمات أو الصفات إلى العالمية، ثم في وقت لاحق جاءت الألف واللام، فالألف واللام طارئة على النقل، الألف واللام طارئة على النقل، ولذلك هي ليست لازمة، ليست لازمة بمعنى يمكن استغناء عنها، فتقول عباس بغير الألف واللام، وتقول ضحاك بغير الألف واللام، وتقول حارس بغير الألف واللام. مرة أخرى نقرأ: الداخلة على علم منقول من مجرد يعني من الألف واللام، صالح لها يعني الألف واللام، لأنها قد يكون غير صالح كيشكر، يشكر علم، كما أن يزيد علم اسم لكنه على أصله فعل مضارع، يزيد أصله فعل مضارع ويشكر أصله فعل مضارع، وكلاهما نقل إلى العالمية، فعل مضارع نقل إلى العالمية. يشكر لا يصلح للألف واللام، خرجت بقوله صالح لها للألف واللام، فلا بد أن تكون صالحة، فلذلك لا يمكن أن نأتي بالألف واللام على يشكر ونقول أليشكر، لكن يمكن أن نقول أليزيد، وسيأتي انتظرها الآن. فالأولى يقصد غير اللازمة الكثيرة في الفصيح: الداخلة على علم منقول، عرفت يعني منقول، من مجرد يعني من الألف واللام، صالح لها لهذه الألف واللام، ملموح أصله، فيقال حينئذ هذه الألف واللام للمح الأصل. عندما يقول الحارس وضعنا اللام لاحقا متأخرة، وأتينا بالألف واللام لاحقا متأخرة على النقل، لماذا أتيتم يا عرب بهذه الألف واللام بعد أن نقلتم حارس من الصفة إلى العالمية، لماذا في مرحلة لاحقة أتيتم بالألف واللام؟ قالوا للمح الأصل، لأنه صار علما بعد ذلك، علم يعني على جثة، على ذات، فنطلق مثلا الحارس على هذه الذات، هذه الجثة، وهو ليس حارسا، اسمه بحيث إذا قلنا الحارس انطلقت الأذهان إلى جثة بعينها، أما هو في الحقيقة يحرس قد وقد، حسن قد يكون حسنا وقد يكون ذميما قبيحا دميما. فوضعت الألف واللام في الحسن للمح الأصل، يعني حتى تلمح أصل الوضع أنه كان في الأصل صفة ثم نقل إلى العالمية. كان في الأصل صفة من العبوس، كثير كسرة العبوس، عباس يعني يكسر العبوس، ضحاك يكسر الضحك، هذا في أصله الوضع، ثم نقل إلى العالمية، فهذه الألف واللام للمح الأصل. قال: ملموح أصله كحارس وعباس وضحاك. فتقول فيها الحارس والعباس والضحاك ألف ولام غير لازمة، ولكنها كثيرة في الفصيح، فصيح الكلام. هل لنا أن نفعل هذه الألف ولا أن ندخلها على الصفات قياسا؟ قال لا، يتوقف هذا النوع على السماع، ليس لك أن تفعل هذا أيها العربي أو أيها الذي تريد أن تتكلم العربية أو أن تحاكي العرب، ليس لك أن تبتكر وتبتدع وتقيس على ما هو مسموع، بل الأمر متوقف فيها على السماع، ويتوقف هذا النوع على السماع. ألا ترى بدليل، ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد معروف وأحمد، كلها صفات. أحمد أفعل تفضيل، محمد اسم مفعول، معروف اسم مفعول، ونقلت من الصفات إلى الأعلام، صارت أعلاما بعد نقلها، فهي على أعلام بالنقل، وصالحة لدخول الألف واللام. هل يمكن أن نأتي بالألف واللام ونقول رأيت المحمد مثلا جاء المحمد، رأيت الأحمد جاء الأحمد، رأيت المعروف جاء المعروف؟ أبدا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الأمر مقصور على السماع. قال والثانية نوعان. الثانية، ماذا يقصد بالثانية يا علي بن سيد؟ غير اللازمة، غير الكثيرة، يقصد بها غير اللازمة غير الكثيرة. والثانية نوعان، قسمها إلى نوعين، واقعة في الشعر يعني خاصة، والثاني وواقعة في شذوذ من النثر. فكلامنا الآن على غير اللازمة، غير الكثيرة، الزائدة، غير اللازمة، غير الكثيرة، تنقسم إلى نوعين، نوع يقع في الشعر ونوع يقع في شذوذ من النثر. قال فالأولى أي الواقعة في الشعر كالداخلة على يزيد وعمر في قوله، قول أبي النجم، باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها. وفي قوله، قول ابن ميادة، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. العمر واليزيد في بيتي أبي النجم وابن ميادة مثالان لما نحن فيه من الألف واللام الزائدة غير اللازمة التي تأتي قليلا في الشعر، النوع الأول الذي يأتي في الشعر. مرة أخرى، في قوله، قول أبي النجم، باعد أم العمر من أسيرها، يقصد نفسه، يقصد نفسه الشاعر، يقصد نفسه، هو الذي أسر لأم العمر، أسر لحبها يعني، مأسور في حبها، باعد أم العمر من أسيرها. ولاحظ في الرسم، في الكتابة، في الخط، أن العمر رسمت بغير الواو، وهذا قانونهم، العمر ترسم فيها الواو، أو عمر ترسم فيها الواو فصلا بينها وبين عمر إذا كانت مجردة عن الألف واللام، إذا لم تتعدد. فإذا تعددت أو اقترنت بالألف واللام محيت منها هذه الواو، لم تأتي مع هذه الواو، فتقول العمر بدون الواو، وتقول عمران بدون الواو في الرسم، وعمرون طبعا بدون الواو في الرسم. النسخة التي عندك خطأ، نسخة في بعض النسخ فعلا فيها الواو لكنها خطأ، لأن هذا قانونهم، نصوا على ذلك. مسألة اصطلاحية، لأن أصلا الواو، وجود أو ثبوت الواو اصطلاح، هو أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. قال أبو النجم باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها، الذي منع وحال بينه وبين محبوبته أم العمر هؤلاء الحراس الموجودون على أبواب قصرها أو قصورها. هيا نأخذ أنا أحتاج إلى قلم، هل عندكم قلم؟ أنا نسيت الكتاب ونسيت القلم، وهذا الذي دعاني إلى أن آتي بهذا الجهاز بدلا من الكتاب. طيب هيا حتى يأتينا القلم نعرب. أولا، من أي الأبيات، من أي البحور هذا البيت؟ من أي البحور هذا البيت؟ باعد أم العمري من أسيرها حراس أبواب على قصورها، من الرجز الذي في أصله في كل شطرة مستفعل ثلاث مرات، مستفعل مستفعل مستفعل في كل شطرة، وهذا في أصله. تعال نشوف، باعد أم على الميم الأولى، باعد أم مستعل، باعد أم مستعل، ما العمري من مستفعل. ميم الثانية بقى، احنا اخذنا الميم الأولى والآن الميم الثانية، ما العمري أم، ما العمري من مستفعل، أسيرها متفعل، أسيرها متفعل، حراس أب مستفعل، يبقى على الباء، وابن على مستفعل، وابن على مستفعل، قصورها متفعل، يبقى من الرجز كما قال أخوكم. إعراب البيت، تفضل التونسي، ما اسمك؟ وليد. وليد، وأنت؟ أحمد، تفضل يا أحمد. باعد فعل ماض، فاعله حراس الآتية لاحقا، يعني فاعل متأخر، أم مفعول مقدم، أم مضاف والعمر مضاف إليه، وفيه الشاهد حيث إن الألف واللام هنا زائدة غير لازمة قليلة تأتي في الشعر. من أسيرها جار ومجرور ومضاف إليه، جار ومجرور متعلق بإيه يا أحمد؟ بباعدة، حراس الفاعل، حراس مضاف وأبواب مضاف إليه، على قصورها جار ومجرور ومضاف إليه ومضاف إليه، والجار والمجرور يا أحمد متعلق ب بباعد أيضا، موافقون؟ يعني ينفع نقول باعد على قصورها، ده كلام صحيح يا أحباب؟ باعد على قصورها شيخ عبد الخالق ينفع؟ ما ينفعش، الشيخ عبد الخالق بيقول لك ما ينفعش، يبقى مش متعلق بباعد. حاضر، نعطيه الفرصة ونسأل حضرتك. حاضر، ها؟ حراس على قصورها ممكن، أبواب على قصورها برضو ممكن، يبقى حراس كائنون، أو حراس كائنون على قصورها، أو أبواب كائنة على قصورها. الأحسن الحراس بالتأكيد، لأن الأبواب لا تكون على القصور إنما في القصور، الأحسن الحراس هي التي على القصور، فتكون متعلقة بنعت، لأن الأشباه الجمل بعد النكرات صفات، يبقى حراس أبواب كائنة على قصورها، الجار والمجرور على قصور متعلق بمحذوف نعت لحراس، حراس كائنة على قصورها، جار والمجرور متعلق بمحذوف نعت لحراس، حراس أبواب كائنة على قصور. طبعا حراس ليست نعت، ليست معرفة، لأنها مضافة إلى نكرة، فلا زالت نكرة لكنها متخصصة، فصفة فالجار والمجرور بعدها يكون صفة، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. أي حال تعلق بالحال المحذوف، حال من إيه؟ الحراس نكرة، الحراس نكرة، وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، متخصص لكن لم يتعرف، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، قاعدة زي قالوا القاعدة، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، معنى معرفة معنى نكرة، خصص لكن لازال نكرة، خصص يعني قل الشيوع لكنه ليس معرفة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. أي سؤال؟ القلم لم يأتي. الحمد لله تخلصنا من الشيخ علي. وفي قوله، في قول ابن ميادة: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. من أي البحور هذا البيت أستاذ مهدي؟ بحر الطويل، الذي تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل مرتين في كل شطرة في أصلها. تعال ننظر. رأيت فعول، وقفنا على اللام لأنها لام قمرية. رأيت الفعول وليد ابن المفاعيل، وليد ابن المفاعيل، وقفنا على اللام أيضا الشمسية. يزيدي، وقفنا على هذه الدال المكسورة. فعول الخامس الساكن حذف، فعول هذه النون الخامس الساكن حذف فصارت فعول. يزيدي مباركا مفاعل الله مفاعيل، هذا الخامس الساكن حذف أيضا فصارت مفاعل. مباركا شديدا فعول بأعبائل مفاعيل بأعبائل، قفنا على اللام الشمسية. خلافة فعول، وقفنا على الفاء المفتوحة. تكاهله مفاعل، طيب أي ما هو الإعراب؟ رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. الإعراب خالد، رأيت فعل وفاعل، الوليد مفعول، وابن صفة منصوبة، صفة للمفعول منصوبة، ابن مضاف واليزيد مضاف إليه، مباركا حال من، من التاء أنا اللي مبارك، رأيت أنا حال كوني مباركا. أنا كده بمدح نفسي ولا بمدح الوليد بن يزيد؟ طب وإيه علاقة اللي يزيد؟ يعني أنا رأيته حال كوني مباركا، لو أنا مش مبارك مش هشوفه يعني؟ كتير عليا، كتير زيادة شوية دي. تفضل. هل من الوليد من مفعول به؟ رأيت الوليد ابن المبارك حال كونه مباركا، ده الخليفة هو اللي شديد بأعباء الخلافة شديدا. تفضل. حال أخرى، حال بعد حال، حال أخرى شديدا، حال ثانية من الوليد أيضا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. تفضل. بأعباء جار ومجرور متعلق بشديدا، شديدا بشديد فعيل. تفضل. بأعباء مضاف والخلافة مضاف إليه كاهله فاعل شديدا، كاهله فاعل شديدا، فاعل لفعيل شديد، شديد يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل لأنه من شدة. فكاهله حاضر، كاهله فاعل لشديد، وطبعا كاهل فقط والهاء مضاف إليه، مضاف إليه. فيأتي السؤال إذا كنت تدعي أيها المعرب أن كاهل فاعل لشديد فأين مفعوله؟ وإذا كنت تدعي أن كاهل فاعل لشديد، فأين فاعل مبارك؟ مبارك الفاعل ولا نائب الفاعل؟ مبارك اسم مفعول، فلا يرفع فاعل إنما يرفع نائب فاعل. يبقى لابد عندما تعرب اسم الفاعل واسم المفعول أو التفضيل أو الصفة المشبهة صيغة المبالغة أن تنظر في معمولاتها، هي على الأقل ترفع فاعلا، قد تنصب مفعولا أو أكثر، أنها تعمل عمل في أفعالها. إذا كان فعلا مبنيا للمعلوم فهو يرفع فاعلا وقد ينصب مفعولات، إن كان مبنيا للمجهول فهو يرفع نائب فاعل وقد ينصب مفعولا ثانيا. فبارك مبارك اسم مفعول من بارك، مبارك اسم والبارك فعل متعد، باركته باركته. فلما يبنى للمفعول، شكرا لك، أنا آسف لتعبك، بارك الله فيك، أنت رجل مبارك، جئت على مبارك، أنت رجل مبارك ولا أزكيك على الله تعالى. مبارك اسم مفعول من بارك، وبارك فعل متعدي. لما نبني للمفعول يعمل عمل اسم عمل فعل مبني للمجهول فيرفع نائب فاعل لأنه ينصب مفعولا واحدا. يبقى لابد أن نبحث عن المفعول، مبارك هو. عندما تقول مباركا حال لا تنسى أن تقول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو، يعود على الوليد، مبارك مباركا هو. شديدا هي من شدة، شدة متعد. فالسؤال الذي طرحته على الأستاذ خالد المعرب، إذا كانت كاهله هي الفاعل فأين مفعوله؟ وأعرب كاهل فاعلا لشديدا، فأين المفعول؟ أن شديد يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، فأين المفعول؟ فالإجابة هنا لازم، لأن من هنا منشد اللازم، شد اللازم، لأن اللي معانا صفة مشبهة، والصفة المشبهة تكون من اللازم، واللازم يتعدى زي ما بيقول فضيلة الدكتور هنا من اللازم. فانتبه إلى هذا، بارك الله فيك، ليس من شد المتعدي شد الحبل مثلا، إنما من شد اشتد كاهله، اشتد كاهله مثلا. والكاهل هو ما بين الكتفين، الكاهل هو ما بين الكتفين اللي هو بيحمل عليه الأشياء، أحمل على كاهلي، فما بين الكتفين يسمى بالكاهل. هنسمع الأسئلة، حاضر، أريد أن ننبه على بعض روايات لهذا البيت، فبدل رأيت وجدت، في بعض روايات هذا البيت وجدت الوليد بن اليزيد مباركا شديد شديدا بأنحاء بدل بأحناء، أنا آسف، بأحناء بدل بأعباء، بأحناء. أحناء جمع حنو، والحنو هو الانحناء، فكأن الخلافة تصنع بعض من ثقلها لأنها ثقيلة، تصنع بعض التعاريج والانحناءات والتضاعيف، وهذه تثقل على حاملها ومتوليها. نسمع الأسئلة، احنا لم نعرف، أعربنا خلاص، بقيت الأسئلة اليد المرفوعة، حضرتك رأيت، إذا كانت رأيت نصبت الوليد فأين المفعول الثاني؟ معرب، دافع عن نفسك، لو كانت بصرية تبقى لا تتعدى إلى مفعول واحد، لو أنك تريدها ويصح لك أن تقول بمعنى علمت رأيت علمية بمعنى علمته يبقى مباركا حينئذ هو المفعول الثاني. شكرا. سؤال حضرتك خلاص نفس السؤال أحمد نفس السؤال. طيب اسأل. لا يشترط في ماذا؟ الواقعة في الشعر أن تكون لا يشترط. يزيد هنا ليست صالحة لأل، ولكنها لا تشترط لأنها قليلة، نتكلم في أشياء قليلة ولا توجد إلا في الشعر، والشعر له ضروراته. أحمد ينبه يزيد أصلا علم منقول من الفعل المضارع، والفعل المضارع لا يصلح لأل، هو نقل من الفعل المضارع علم منقول، نقل من الفعل المضارع إلى العالمية وهو لا يصلح يدخل أل، ولذلك هنا ليس للمح الأصل، هنا ليس للمح الأصل، هو خاص بالشعر، وهذا يرتكب في ضرورات الشعر. يعني لا تقول في كلامك العادي خارج الشعر، لا تقول الوليد، لا تقول الوليد سواء كان وليد تونس أو وليد غير تونس. نعم للضرورة، الشعر يبقى للضرورة. نعم، ولذلك لا توجد في النثر، لو كانت ليست للضرورة لوجدت في غير الشعر. لماذا خص بالضرورة؟ لأنها بالشعر، عفوا، لماذا خص بالشعر؟ لأنه للضرورة. طيب أي سؤال؟ قال فأما الداخلة على وليد، ما هو قال أنا أخطأت، أنا بتكلم على اليزيد، أنا بتكلم على اليزيد مش على الوليد. فأما الداخلة على وليد في البيت فللمح الأصل، كلامنا على اليزيد، الألف واللام في اليزيد ليست للمح الأصل، وإنما الداخلة. أنا أشكرك، جزاك الله خير. البيت بيت ابن ميادة فيه علمان كل منهما فيه الألف واللام، الوليد واليزيد. أما عن اليزيد فالألف واللام فيه ليست لمح الأصل، بل هي للضرورة الشعرية. أما الألف واللام في الوليد فهي للمح الأصل، لأن يعني الوليد منقول من وليد صفة للمولود، وليد بمعنى مولود اسم مفعول، فعيل بمعنى مفعول، ونقلت إلى العالمية ولحقها في وقت تال دخول الألف واللام للمح الأصل، فهي للمح الأصل، وهي من النوع الأول الذي هو في الفصيح، الذي هو في الفصيح. فأما الداخلة على وليد في البيت فللمح الأصل، يعني هي من النوع الأول اللي هو الكثير الذي في الفصيح، فزائدة غير لازمة كثير في الفصيح. قال وقيل إن ألف اليزيد والعمر للتعريف، وإنهما نكرا ثم أدخلت عليهما أل كما ينكر العالم إذا أضيف، كقوله على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني، بأبيض ماضي الشفرتين يماني. مرة أخرى وقيل إن، قيل هو رأي يضاعفه ابن هشام ولا يرجحه، وقيل إن ألف اليزيد في البيت يعني بيت ابن ميادة والعم للتعريف وليستا زائدتين، أفادتا تعريفا، وأنهما أي العلمان، وأنهما أي العلمان يزيد وعم نكرا ثم أدخلت عليهما أل. لماذا؟ لماذا صاحب هذا الرأي يقول إنهما نكرا ثم أدخلت عليهما أل يا أحمد؟ أستاذ أحمد، لماذا قال صاحب هذا الرأي إنهما نكرا ثم أدخلت عليهما أل؟ هو ادعى صاحب الرأي، يدعي أن الألف واللام في اليزيد والعم للتعريف. لا تكمل هذه الدعوة إلا بالجملة التالية، وإنهما نكرا، يعني وقيل إنهما نكرا أي أن إن العلمين نكرا ثم أدخلت عليهما أل. لماذا هذه الزيادة يا أستاذ أحمد؟ هل هذه ضرورية؟ يعني هل هذه من مجموع الدليل أو من مجموع الادعاء محتاج إليه في الادعاء؟ أم يمكن استغناء عن هذه الدعوة ونكتفي بأن الألف واللام في اليزيد والعمر للتعريف وننتهي الأمر؟ لا، ما فيش إضافة ولا حاجة. تفضل. نحتاج ولا لا نحتاج؟ لا نحتاج. نحتاج. العلم معرفة، فلو دخلت الألف واللام وهي معرفة على العلم وهو معرفة، يعني على معرفته، لاجتمع معرفان على معرف واحد، وهذا ممنوع. فلا بد أولا يا أيها العرب أن تنكروا العلم، يعني أن تسلبوه معرفيته، ثم تدخلوا ألف اللام المعرفة حتى لا يجتمع حتى لا يحصل الممنوع، وهو دخول أو اجتماع معرفين على معرف واحد، بالضبط كما تثني العلم. ألا تقول زيدان؟ ألا تقول زيدون؟ عمرون؟ محمدون؟ المحمدون، الزيدون، العمرون. رأيت الزيدين، كيف تفعل هذا؟ قال سلبنا العلم التعريف ثم ثنيناه، سلبنا العلم التعريف ثم ثنيناه وأدخلنا الألف واللام لإعادة التعريف إليه مرة أخرى. سلبنا العلم التعريف وثنيناه وأدخلنا إليه الألف واللام مرة أخرى. يبقى صاحب هذا الرأي ماذا يقول مرة أخرى الذي لا يرتضيه ابن هشام؟ وقيل إن ألف اليزيد والعمر للتعريف، يعني ليستا زائدتين، وإنهما أي العلمين نكرا ثم أدخلت عليهما أل حتى لا يجتمع معرفين على معرف واحد وهو ممنوع. قال كما ينكر العلم إذا أضيف، نفس الشيء. العلم لا يمكن إضافته لأن المعرفة لا تضاف، المعرفة لا تضاف، لأن الإضافة إلى الإضافة إلى المعرفة تكسب تعريفا إذا كان هو معرفا، وأضفته إلى معرفة اجتمع معرفان على معرف واحد. فالسبيل إلى إضافة المعرفة إلى معرفة أن تسلب المضاف التعريف، أن تنكره يعني، ثم تضيفه حتى لا يجتمع معرفان على معرف واحد. زيدنا، زيدنا، زيد معرفة، ونا معرفة، ولا تستطيع أن تضيف المعرفة حال بقائها معرفة إلى المعرفة وإلا اجتمع معرفان على معرف واحد. فالسبيل هو أن تسلب هذا العلم زيد تعريفه فيصير نكرة فتضيفه إلى المعرفة حينئذ حتى يسوغ لك أن تضيفه. قال كما ينكر العلم، والعلم معرفة، إذا أضيف يعني إلى المعرفة، كقوله، قول شاعر مجهول لا نعرفه، ها، على زيدنا، ها، اقرأوا البيت، على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني. على يعني ارتفع، زيدنا رأس زيدكم، الشاعر عنده في قبيلته زيد الذي قتل زيدا من القبيلة الأخرى التي يهجوها يفتخر عليها، وكان هذا يوما نقى، نقى هو كثيب الرمال، وعند هذا عند هذه النقى وعند هذا الكثيب من الرمال حصلت الحرب، فكانت موقعة عند كثيب من الرمال، فحصل فيه هذه المقتلة التي قتل فيها زيد قوم الشاعر زيد قوم الخصوم، قتله بسيف هو ما يعرف بالأبيض، من أسماء السيف الأبيض لأنه يلمع بأبيض ماضي الشفرتين، شفرتان مثنى شفرة هو أيضا مقصود بحد السيف، السيف قد يكون له حد واحد وقد يكون له حدان، وهذا يكون أمضى في عمله، يكون أشد في عمله. يماني، وهو من أفضل أنواع السيوف، أن يكون من صنع أهل اليمن. على زيدنا، يعني ارتفع زيدنا بسيفه الماضي اليماني حاد الشفرتين الأبيض على رأس زيدكم في موقعة يوم النقا. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك لو سمحت، تفضل. طويل، الذي تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. على زي فعول، نقف على الياء، على زي فعول دنا يوما، دنا يوما، نقف على النون الأولى. مفاعيل دنا يوما، مفاعيل نقا رأس، نقار، نقف على الهمزة، نقار نون الثانية ثم القاف والألف والراء والهمزة. نقار فعول سزيدكم، مفاعل بأبيا، نقف على الياء المفتوحة، فعول بأبيا ضماد الشف، نقف على الفاء، مفاعيل ضماد الشف، مفاعيل رتيني، نقف على النون المكسورة، فعول يماني، فعول يماني مع إشباع الكسرة، يبقى فعول مفاعيل، السبب الخفيف مفاعيل، هذا السبب الخفيف يحذف بالكلية. هذا يسمى بالسبب الخفيف، متحرك وساكن، حرفان متحرك وساكن. اللن هذا يسمى بالسبب الخفيف متحرك وساكن، يحذفان، متحرك والساكن أو السبب الخفيف يحذف، ويبقى مفاعي التي تحول إلى فعول، مفاعي فعول هي معانا دلوقتي. يماني، يماني لأنه بإشباع هذه الكسرة كأنها ياء، يعني بإشباع الكسرة فتصير مفاعي أو فعول. الإعراب، الإعراب بعد نسمع الأسئلة، حاضر. الإعراب ونسمع الأسئلة، حاضر. الصامتون يتكلمون، أستاذ تفضل. على فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور التعذر، زيدنا فاعل ونائب ومضاف إليه، فاعل ومضاف إليه، يوم ظرف زمان منصوب متعلق بعلى، أحسنت، نقى مضاف إليه مجرور علامة منع من ظهور التعذر، نقى مقصور، رأس مفعول به منصوب، رأس مضاف وزيد مضاف إليه، وزيد مضاف وكم مضاف إليه، أحسنت. لا أسمع الميم يعني، طيب ماشي، يبقى الكاف هي المضاف إليه يعني، والميم علامة جمع، حرف علامة جمع، طيب ما فيش مانع. وبعضهم يقول الكم كله هو الضمير، برضو ما فيش مانع. بأبيض، بأبيض جار ومجرور متعلق به، بعلى، أبيض مجرور بالباء وعلامة الجر، الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. الوصفية وزن الفعل، ممتاز. ماضي صفة لأبيض، منصوب مرفوع مجرور، مجرور وعلامة الجر لأنه تابع للأبيض، والأبيض مجرور، وتابع المجرور مجرور، وعلامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها، الثقل الشفرتين مجرور وعلامة الجر الياء لأنه مثنى، يماني صفة ثانية لأبيض مجرور وعلامة الجر عليه كسرة الظاهرة ليماني، الكسرة الظاهرة. أحسنت، فأين الياء؟ مش يماني ده نسبة؟ يماني ده نسبة ولا مش نسبة؟ طيب فأين ياء النسبة؟ أعطيك الجائزة، تغني عنها بالألف لأنهما لا يجتمعان، يماني يماني، بحذفت تخفيفا واستغني عنها بالألف فهما لا يجتمعان، فتقول في النسبة إلى يمن يمني بإثباتها، أو يماني بحذفها وإثبات الألف. تأخذ جائزة ولا نعيدها أدراجها؟ تأخذ نصف جائزة. لا أيوة، الأسئلة بقى تفضل. كيف إيه؟ كيف يكون ماضي الشفرتين؟ كيف يكون، سؤال أحمد، كيف يكون ماضي الشفرتين نعتا لأبيض وأبيض نكرة، وماضي الشفرتين معرفة المعرب، الإضافة هنا ليست للتعريف، إضافة لفظية وليست حقيقية، إضافة لفظية لمجرد تحسين الصوتي، يعني لا تكسب تعريفا ولا تخصيصا، إضافة نوعان، لفظية مجرد تحسين صوتي، وحقيقية تفيد معنى، تفيد معنى هي على معنى من أو معنى اللام، وهذه لا تفيد لا هذا ولا ذاك، فهي مجرد تحسين صوتي، فلا لو أضيفت إلى المعرفة لا تكسبها تعريفا، لا تكسب المضاف تعريفا، وإذا أضيفت إلى النكرة لا تكسبها تخصيصا لأنها لمجرد التحسين الصوتي. فالإجابة على هذا السؤال اللطيف إجابة لطيفة أيضا، هو أنه ليست معرفة كما تظن. سؤال آخر فضل أستاذ وليد. بيسأل هل ممكن أن نعرب أبيض صفة لموصوف محذوف والتقدير بسيف أبيض؟ لا نحتاج إلى ذلك لأن الأبيض هو السيف، لا نحتاج إلى ذلك، الأبيض هو السيف. أي سؤال آخر أستاذ حمزة؟ ليه يعني على بيتعدى على فعل متعد، على فعل متعد بيسأل، يعني نخليه فعل لازم ويبقى رأس منصوب على نزع الخافض، والأمر إلينا، الأمر ليس إلينا، على متعد، على الشجرة يعني ارتفع عليها، ارتفع هي التي تتعدى بالحرف، أما على يتعدى بنفسه. سؤال علي، سؤال بيقول ما الفائدة في القول الذي يقول أن الألف واللام في اليزيد والعمر للتعريف، فما الفائدة في أننا نكرنا ثم دخلنا الألف واللام، قلنا لا يجتمع معرفان على معرف واحد، لا نستطيع أن ندخل الألف واللام على علم باقيا على علميته لأنه معرفة. للتعريف بيسألني ما الفائدة في دخول الألف واللام؟ للتعريف صاحب القول مش أنت بتقول لي على القول بأنه للتعريف؟ طيب صاحب القول بيقول لك هذه الألف واللام للتعريف، هو معرف بالعالمية، أنا أريد أن يتعرف بغير العالمية، أريد أن يتعرف بالإضافة زي ما قال زيدنا. كيف السبيل إلى إضافة زيد إلى معرفة؟ لا يريد أن تعرفها بس بالإضافة، تعرفها بالإضافة معناها أنها تتعرف بحسب المضاف إليه، زيدنا أو زيدكم أو زيد المصريين أو زيد الليبيين، يعرفها بالإضافة، زيد خاص وليس زيدا عاما، زي ما الضمير أنواع، ضمير متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب، هنا زيد خاص بنا أو بكم أو بالغائبين. الألف واللام، الألف واللام للتعريف، فقد عرفت أن الألف واللام المعرفة تنقسم إلى عهدية وإلى جنسية، فما الفائدة في التعريف بالألف واللام عند صاحب هذا القول؟ هو أن تكون إما عهدية وإما جنسية. أهلا وسهلا، أي سؤال؟ تفضل. لماذا لا تأتيها هكذا بدل ما الكتاب أنت وزميلك تعالي هكذا، لا أراكما ولا ترياني إلا بنوع من التعب، ودنك منين يا جحا؟ فض ها أنظر إليك وتنظر إلي، نظر في الكعبة عبادة، تفضل. ثاني اسأل السؤال مرة أخرى مع رفع الصوت. رأيت الوليد بن يزيد، اسأل. دوب مدح صح؟ كيف ينكره ثم يعرفه هو خليفة؟ أيوة. طيب أنا أجبت الشيخ علي على هذا، قلت له إن الألف واللام الداخلة على الوليد واليزيد للعهد، إيه المشكلة يعني كونه ينكره ثم يعرفه هذا يقلل من قيمته كخليفة؟ يعني سؤال، هل أفهم من السؤال حتى لا أحملك ما لا تحتمل أو ما لا يحتمله كلامك، هل أفهم من السؤال أنه عندما ينكره ثم يعرفه هذا في تقليل لوضعه أو لمكانته؟ لماذا يفعل هذا حتى يعرفه بالألف واللام المعرفة ولا لا يكون معرفا بالعالمية وإنما يكون معرفا بالألف واللام العهدية؟ لا نبحث عن الأقوى وإنما نبحث عن ما يحتاجه المقام. الآن سؤالك، طبعا هذا سؤال الشيخ، هل نستنتج من ذلك أن المعرفات ليست على مستوى واحد؟ قطعا هذا محل إجماع أنه ليست المعرفات سواء، واختلفوا في الأقوى، رتبوا أعرف المعارف لفظ الجلالة، أعرف المعارف لفظ الجلالة باعتبار أنه ليس مشتقا، يعني ألف واللام فيه ليست للتعريف بل هو جامع، فأعرف المعارف لفظ الجلالة، ثم يليه الضمير، ثم يليه الاسم الإشارة، بعضهم اختلف محل خلاف بقى فيما بعد الضمير يحدث الخلاف بقى، اسم الإشارة واسم الموصول ولا العلم، بعضهم قدم العلم على اسم الإشارة واسم الموصول، وفي الزيل المعرف بالإضافة. طبعا ده هذا محل إجماع أنهما أنه لا يستوون في قوة التعريف أو في مستوى التعريف، إنما الخلاف في التفاصيل. مهدي؟ لا، لأن لا في تعريف بيسأل على تسنية العلم. تسنية العلم، لماذا ننكر العلم ثم نسنيه؟ لأنه لا يقبل في ذاته التسنية، لا يقبل العلم التسنية، لأنه يضاد المعنى، معنى العلمية. العلم يدل على ذات واحدة، العلم يدل على ذات واحدة، وإلا كيف يفيد العلم؟ العلم الذي يدل على شخص بغير شيء معين، يدل على شيء بغير بذاته، هذا معنى العلمية، أنه يدل بمجرد إطلاق الاسم على شيء بعينه من غير حاجة. اسم الإشارة يدل على شيء بواسطة الإشارة، يعني هذا لا يدل على علي، لا أستطيع أن أفهم علي من هذا إلا إذا أشرت علي هذا، فأشرت أو قلت هذا من غير حتى ما أقول علي هذا، هذا معرفة، مشار إليه، فعرفنا بواسطة الإشارة. الذي اسم موصول يدل بالصلة، يدل التعريف فيه يكون بواسطة الصلة، جاء الذي أحترمه، الذي اسم موصول المعرفية فيه بواسطة جملة الصلة، يجي إلى واسطة التعريف حاصل بواسطة. أما العلم تعريف فيه ليس بواسطة، بمجرد ما نقول زيد عرفنا جثة بعينها، فالأصل عدم الاشتراك، الأصل أن يكون للأشخاص، أشخاص بغض النظر هي أشخاص عاقلة ولا غير عاقلة، جبل، مدينة، شمس، قمر، الأشياء المعينة الأصل فيها أنها غير متكررة، ده صحيح، صحيح هو يجمع علي ومحمد وزيد وفاطمة أنهم كلهم أناسي، لكن هذه ذات غير هذه الذات، ذات مختلفة في الطول وفي العرض وفي اللون وفي الجنس وفي الدين وفي أشياء كثيرة جدا. فكان الأصل، كان الأصل أن يكون لكل شخص علم بذاته، زيد هذا اسمه محمد، أنا عايز أبا زيد كمان، طب زيد واحد، زيد بشرطة، وهذا تحب زيد أيضا وتمسك بزيد، بزيد بشرطتين، وهكذا. ثقيل جدا أن يكون زيد وزيد بشرطة، زيد بشرطتين، زيد مع نجمة، خلاص زيد وزيد وزيد وزيد، ده في الصورة في القالب، لكن الحقيقة أنه زيد وزيد بشرطة، زيد الأول هو الزيد من غير شرطة، زيد الثاني الذي قلد زيدا الأول في القالب هو زيد بشرطة، أو زيد واحد، زيد بنجمة، أو إلى آخره. حتى نفرق بين بين الزيود، كيف نجمع بينها وهي الأصل أنها ذوات متعددة، لا تقبل التثنية ولا الجمع، لا تقبل التثنية ولا الجمع، لأنها الأصل في المثنى أن يكون بين أشياء مختلفة، قلمان، لو قلم واحد كيف يثنى؟ والآن معنا زيدان، الأصل أنه زيد وزيد بشرطة، زيد ستار نجمة، زيد مختلف، حتى نجمعهما أو يعني نعدد بقى تثنية ولا جمع ثلاثة فأكثر، لابد أن نذهب من أذهاننا معنى العالمية، نخرج من أذهاننا معنى العالمية التي تدل على ذات واحدة، كون وتدل على ذات واحدة لا تقبل التعدد، كيف نثني ونجمع؟ نسلبها العالمية أولا لتخرج عن تعريف العالمية، ثم نثني أو نجمع نقول زيدان، ثم ندخل الألف واللام، الزيدان أو الزيدون للتعريف، بعد أن نكرناها ندخل الألف واللام للتعريف. أي سؤال؟ طيب، قال رحمه الله واختلف، أنا ماشي كده صح؟ في حاجة أسقطناها؟ أنا ماشي صح؟ واختلف في الداخلة على بنات أوبر في قوله، قال غير معروف، شعر غير معروف، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. ثاني، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فقيل اختلف، في أقوال، فقيل زائدة للضرورة اللي هي الألف واللام في الأوبر، فقيل زائدة للضرورة يعني زائدة غير لازمة من النوع القليل الذي يدخل في الشعر، لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمأة، ثم جمع على بنات أوبر كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس، ولا يقال بنو عرس لأنه لما لا يعقل. ورده السخاوي بأنها لو كانت زائلة لكان وجودها كالعدم، فكان يخفضه بالفتحة لأن فيه العلمية والوزن. هذا سهو منه، لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة ولو كانت زائدة فيه، لأنه قد أمن فيه التنوين. بدأ القول الأول هو أنها زائدة في الشعر، زائدة غير لازمة. وقيل أل فيه للمح الأصل، لأن أوبر صفة كحسن وحسين وأحمر، يعني دخلت على علم منقول، أوبر علم منقول من أفعل بمعنى فيه وبر. وقيل قول ثالث للتعريف، وإن ابن أوبر نكرة كابن لبون في كابن لبون، فأل فيه مثلها في قوله، قول جرير، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. قاله المبرد، ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف. طيب نعيد هذا الكلام مرة أخرى. واختلف في الداخلة على بنات أوبر، يعني على ثلاثة أقوال. واختلف في الداخلة على بنات أوبر في قول شاعر غير معروف، في قوله شاعر غير معروف، ولقد جنيتك، جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. جنيتك، جنى بمعنى حصد، جمع، جنى التمر مثلا، يعني حصد وجمع، جنى القطن حصد وجمع. فجنيتك يعني جمع الشاعر، يعني جمع المخاطب، ولا جنيتك هنا بمعنى جنيت لك، جنيت من أجلك، فجنيتك على تقدير اللام، جنيتك أي جنيت لك. ولقد جنيتك أكمؤا، الأكمؤ جمع كم، والكم جمع كمأة، العكس، جمع كمأة والكمأة جمع كم. تاني، الأكمؤ جمع كمأة والكمأة جمع كم. وهذا من النوادر أن اسم الجنس الجمعي المفرد فيه يكون بالتاء والجمع يكون بغير التاء. تقول شجرة وشجر، وبقرة وبقر. الغالب في اسم الجنس الجمعي أن يكون مفرده بالتاء والجمع بدونها، وهذا من العكس النادر، أن يكون المفرد بغير التاء والجمع بالتاء. الكم ضرب من النبات الذي يخرج في الربيع بغير زراعة، يعني يخرج بفعل الله تعالى بمجرد نزول المطر في فصل معين وهو الربيع، تتكون هذه الأنواع من النباتات تشبه البطاطا، البطاطس يعني عند المصريين، البطاطا عند بقية العرب، ثمرة قريبة من هذا، وتكون تحت الأرض، تكون من الأنواع الجذرية، النباتات الجذرية يعني التي ثمرتها تحت الأرض كالبطاطا والبطاطس والجزر وأشبه ذلك، لكنه فطر، ليس من الخضروات ولكنه فطر، نوع من الفطريات. وفيها الحديث المعروف في صحيح مسلم الشهير: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن يعني الذي نزل على بني إسرائيل نعمة من الله تعالى، وماؤها شفاء للعين. وهو موجود في مصر بكثرة، ومن الأنواع النادرة والغالية والنفيسة، مصر مليئة به والحمد لله. يأتي العرب ويلتقطونه ويجمعونه بنفاسته. هو طعمه جميل، ولكن الأهم من طعمه، يعني ربما يغفل كثيرون عن هذه الخصيصة، أن الأهم من حلاوة طعمه أنه طب، أنه دواء للعين. النووي في شرحه على مسلم يقول إنه ينقل يعني عن أشياخه أنه استخدم لمرضى العين فأتى بنتائج مبهرة. طيب، مرة أخرى، هذا اسم جنس جمعي، الغالب فيه أن يكون مفرده بالتاء والجمع بغيره، وهنا من العكس حيث إن المفرد بغير التاء والجمع به. كمأة جمع كم، وجمع الكمأة أكمؤ، فهو نوع من الفطريات. الكمأة أنواع، منها الرديء ومنها الغير الرديء أو منها الجيد يعني. فالعساقيل نوع من الكمأة، أصله عساقيل بالياء، جمع عسقول. وهنا الشاعر حذف الياء للضرورة، أصله عساقيل، جنيتك أكمؤا وعساقلا، أصله عساقيلا وعساقيلا، هو ممنوع من الصرف لأنه على مفاعيل، عساقيل صيغة منتهى الجموع، ولكنه لما حذف منه هذا المد عساقيل، حذفت الياء فذهب عنه عساقيل وبقي مفاعل، فحقه أيضا أن يمنع من الصرف لكنه صرفه للضرورة عساقلا، فأصله عساقيل حذفت الياء وبقيت معه صيغة منتهى الجموع لكنه صرفه للضرورة. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، نوع آخر من الكمأة ولكنه رديء، فجمع له الجيد من الكمأة وحذره ونهاه عن رديئها. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. فاختلف في هذه الألف واللام التي في الأوبر، فقيل زائدة للضرورة، ضرورة الشعر، لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمأة، لأن ابن أوبر علم، علم يبقى معرفة، فالألف واللام ست للتعريف، إنما هي زائدة، هي غير لازمة، أصلها ابن أوبر في المفرد، ثم جمع على بنات أوبر، لهذا مثال، قال: كما يقال في جمع ابن عرس، حيوان المعروف يشبه الفأر المصريين العرسة، يقال بنات عرس ولا يقال بنو عرس، ابن يجمع على بنات، لماذا؟ لأنه لا يعقل، لأنه لما لا يعقل، هذا القول رده السخاوي، هذا القول رده السخاوي. ليه يا سخاوي؟ سخا من صعيد مصر، سخا نسبة إلى سخا من صعيد مصر. ورده السخاوي بأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كالعدم. فماذا يترتب على ذلك؟ قال فكان يخفضه، أي الشاعر، فكان يخفضه بالفتحة، يعني فكان يقول عن بنات الأوبرة لا الأوبري. هي سخاوي قال أن فيه العلمية ممنوع من الصرف، لأن فيه العلمية والوزن، وعلم على نوع من الكم، على صيغة أفعل، فحقه أن يمنع من الصرف على رأي السخاوي. في الحقيقة سبق فهم منه وسهو، لذلك قال وهذا سهو منه رحمه الله. لماذا؟ لأن ال تعليل لدعوى السهو عليه، لأن ال تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة ولو كانت زائدة فيه، يعني حتى على القول بالزيادة فالاسم يمنع يجر. لماذا؟ قال لأنه قد أمن فيه التنوين، لأنه قد أمن فيه التنوين. فالأسماء الممنوعة من الصرف أي من التنوين، الأصل فيها أنها تمنع من التنوين، هذا أصل، ويترتب على ذلك أنها لا تجر لا تجر بالكسرة. يبقى الأصل في مجموعة من الأسماء أشبهت الأفعال المضارعة، مجموعة من الأسماء، طائفة من الأسماء أشبهت الأفعال المضارعة فأعربت بغير تنوين، كما أن الأفعال المضارعة تعرب، ترفع وتنصب، تجزم، إنها لا تنون. هذه الطائفة من الأسماء لشبهها بالأفعال شبها معنويا ولفظيا حاكتها في الإعراب، فصارت تعرب لتتغير أواخرها بغير تنوين. هي ممنوعة من التنوين أي ممنوعة من الصرف. جيد، هذا هو الأصل. ترتب على ذلك المرحلة التالية أنها لا تجر بالكسرة، إنما تجر بالفتحة، لا تكسر، إنما تجر أو تخفض بعلامة فرعية هي الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ العرب قالوا لو أبقيناها أيها النائم، أيها النائم استيقظ، لو جررناها بالكسرة، لو جررناها بالكسرة خيف أن يعود إليها التنوين. لو جررناها بالكسرة يعني كان المتبادر أن نكتفي بأن نمنعها من الصرف ونبقي جرها بالكسرة، لأنها اسم في النهاية اسم. قال لا، خيف إذا بقي إعرابها بالكسرة أن يعود إليها التنوين، لأن الكسر من خصائص الأسماء، الأفعال لا تجر. هي لماذا منعت من التنوين أصلا؟ لأنها تشبه الأفعال، لو بقي فيها الجر بالكسرة لا يخاف أن يعود إليها التنوين مرة أخرى، لأن الكسر من خصائص وعلامات الأسماء دون الأفعال، فجرت بعلامة فرعية وهي الفتحة نيابة عن الكسرة. الأصل في ممنوع من الصرف يمنع التنوين، ثم جاء بعد ذلك في مرحلة لاحقة منع الجر بالكسرة وصار الجر بالفتحة. فقال لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة ولو كانت زائدة فيه، لأنه قد أمن فيه التنوين. ما دمنا قد أمنا التنوين بدخول الألف واللام، لأن الألف واللام لا تجتمع مع التنوين حتى لا يجتمع معرفان على معرف واحد، ما دمنا قد أمنا التنوين فلا بأس أن يعود إليه الكسر مرة أخرى، لأنك قد عرفت أن الفتح نيابة عن الكسر إنما هو فرع عن زوال التنوين، وأن منع الكسر هو مخافة عودة التنوين. فإذا كنا قد أمنا من التنوين بدخول الألف واللام فعلينا أن نرجع الكسر مرة أخرى حتى ولو كانت الألف واللام زائدة، ولو كانت زائدة، لأن الأل يبقى سهو من السخوي رحمه الله، لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة ولو كانت أي أل زائدة فيه. لماذا؟ لأنه قد أمن فيه التنوين. انتهى من القول الأول واعتراض السخوي عليه ورد اعتراض السخوي رحمه الله، يأتي للقول الثاني في هذا البيت. وقيل أل فيه في بيت بنات الأوبر للمح الأصل، للمح الأصل، يبقى هو أصلا كان صفة ثم نقل إلى العالمية، ثم في مرحلة لاحقة دخلت عليه الألف واللام للمح هذا الأصل، أصل كونه أفعل تفضيل، أوبر يعني أكثر، أفعل تفضيل أكثر من غيره في الوبر. هذا النوع من الفطريات إذا رأيته تجد عليه بعض الشعرات الدقيقة الصغيرة يشبه الوبر الذي يوجد على ظهر الحيوان. وقيل أل فيه للمح الأصل لأن أوبر صفة أفعل تفضيل كحسن وحسين وأحمر، فكما تقول الحسن والحسين والأحمر تقول الأوبر، قول ثاني. قول ثالث وقيل للتعريف، ليست زائدة بل هي أصلية لغرض هو التعريف، تعريف يبقى معناه أن ابن أوبر نكرة وليس علما، وإن ابن أوبر نكرة كابن لبون فأل فيه، فيه الضمير في فيه يعود على ابن الأوبر، مثلها في قوله، قول جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ابن اللبون، ألف واللام في ابن اللبون تعريف لأنه بغيره ابن لبون، ابن لبون هو ابن الناقة بعير، أمه حملت في غيره وولدته، يعني هو ابن سنتين ودخل في الثالثة، انتهى من السنة الثانية وطعن في الثالثة، يعني بدأ في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه ولدت بغيره، حملت بغيره وولدته فصار لها لبن فسمي ابن لبون، فأمه لبون، سمي ابن لبون لأن أمه لبون يعني ذات لبن لأنها ولدت أو حملت بغيره وولدته فامتلأ ضرعها باللبن. ابن لبون باتفاق هو نكرة، والألف واللام فيه للتعريف، فصاحب هذا القول يقول إن الألف واللام في ابن الأوبر للتعريف لأن ابن أوبر نكرة كما أن ابن لبون نكرة، والألف واللام فيه للتعريف ابن اللبون. والشاعر جرير يقول وابن اللبون إذا ما لز أي شد في قرن، يعني جمع واقترن مع بحبل مع مع مع بعير شديد، ابن اللبون ابن سنتين وطعن وبدأ في الثالثة، فإذا جمع بحبل واحد، شد في حبل واحد مع بعير شديد في السنة التاسعة من عمره، ماذا يفعل؟ لا يقوى عليه، سيصول عليه هذا الجمل أو البعير الشديد، سيتعبه، إذا جرى هذا الشديد سيتعب الصغير، وإذا اعتدى عليه لن يستطيع المقاومة. وابن اللبون إذا ما لز أي شد في قرن، يعني في حبل، لم يستطع يعني لم يقاوم ولم يتحمل صولة والجولة قيام البزل، البزل هو جمع البازل، والبازل كما قلت البعير الذي في السنة التاسعة الذي خرجت نابه، بعير خرجت نابه لأنه صار قويا في السنة التاسعة من عمره، القناعيس جمع قنعوس وقنعاس، القناعيس جمع قنعاس وهو شديد الجسم، ذو الجسم الشديد. فالشاهد في صاحب القول الثالث أو الشاهد لصاحب القول الثالث أن الألف واللام في الأوبر هي للتعريف، مثلها في ابن اللبون. في قول جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. يبقى بزل جمع بازل، القناعيس جمع قنعاس، ولز يعني شدة، وقرن يعني حبل، الحبل الذي يجمع أي شيئين مع بعض، قرن يعني يقرن شيئين مع بعض. وقد عرفت ابن اللبون يعني من البعير الذي بلغ سنتين أو بلغ بداية السنة الثالثة، إشارة إلى امتلاء ضرع أمه باللبن بعد أن ولدت غيره. قاله المبرد، قال إن هذه الألف واللام للتعريف المبرد. قال ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف. ابن أوبر من غير الألف واللام سمع ممنوع الصرف، لو كان نكرة وليس علما لكان قد صرف، لأن ليس فيه إلا علة واحدة وهي وزن الفعل أفعل، أوبر على وزن أفعل، ليس فيه العلة الثانية. وأنت تعرف أن سبب المنع من الصرف اجتماع علتين، علة معنوية وعلة لفظية، فلابد أن يكون مع وزن الفعل علة أخرى، وزن الفعل علة لفظية، العلة المعنوية إما أن تكون علما وإما أن تكون صفة، لابد من اجتماع العلمية مع وزن الفعل أو الوصفية مع وزن الفعل. ابن أوبر ليس فيه إلا علة لفظية وهي وزن الفعل، ليس فيه علة أخرى. فلو كان نكرة كما يزعم المبرد لكان يسمع مصروفا أوبر، ولكنه لم يعرف إلا ممنوعا من الصرف، فهذا يرد دعوى المبرد بأنه نكرة، ودخول الألف عليه ألف واللام عليه دخول التعريف كما في ابن اللبون. قال ويرد أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف. انتهت الأقوال الثلاثة، وبها انتهى الكلام على الألف واللام الزائدة غير اللازمة القليل في الشعر، القليل في الشعر. والدور الآن على النوع الذي هو قليل في النسر، شاذ، قليل لكنه شاذ في النسر. قال والثانية، نعم يا شيخ علي، بيقول أليس أوبر فيها مع وزن الفعل فيها الصفة، صفة أنه أوبر، صحيح. وهذا رد على من خط المبرد، يعني مبرد قال وابن هشام رده، وهناك من رد ابن هشام بأن أوبر صفة اجتمعت مع وصفية، يعني اجتمعت مع وزن الفعل فهو ممنوع من الصرف، وليس كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى. كلامك في محله، وهذا هو رد البعض على ابن هشام. قال والثانية، الثانية يعني من الزائدة اللازمة القليلة، النوع الثاني منها هو الموجود شذوذا في النسر. قال والثانية كالواقعة في قولهم ادخلوا الأول فالأول وجاءوا الجماء الغفيرة، وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل، لا يخرجن بفتح الياء لو سمحت، لا يخرجن، لا يأتي الشاهد إلا بهذه الياء، وهذه قراءة شاذة وليست متواترة. وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل، سورة المنافقون بفتح الياء، لأن الحال واجبة التنكير، فإن قدرت الأزل مفعولا مطلقا على حذف مضاف أي خروج الأزل كما قدره الزمخشري لم يحتج إلى دعوى زيادة أل. ثاني، والثانية كالواقعة في قولهم ادخل الأول فالأول، الآن حيأتي لك بأنواع من النسر فيها دخول الألف واللام زيادة غير لازمة، يعني يمكن الاستغناء عنها، فقال ادخلوا الأول فالأول. الأول ما إعرابها؟ ادخلوا فعل وفاعل، والأول ما إعرابها حمزة؟ حال من الفاعل، من الواو اللي هو الفاعل. ادخلوا حال كونكم مرتبين، مرتبين. الأول فالأول هذا كلام عربي، ادخلوا الأول فالأول كلام عربي. الأول هنا حال مؤولة بالمشتق، حال مؤولة بالمشتق، والتقدير ادخلوا مرتبين. الأول فالأول مؤولة بمرتبين. تقول الأول حال منصوبة والفاء للعطف، والأول الثانية معطوفة على الأولى، والتقدير ادخلوا مرتبين. الألف واللام هنا زائدة غير لازمة. وجاءوا الجماء الغفيرة، جاءوا الجماء الغفيرة، يعني برضو نفس الشيء، الجماء حال والغفير صفة للجماء. جاءوا الجماء يعني جاءوا متكاثرين، جاءوا متكاثرين. الغفير صفة للحال. جاءوا الجماء، الجماء حال من الواو من الفاعل، والغفير نعت للجماء. الجماء معرفة ولكنها في تأويل النكرة، لأن الحال إذا جاءت معرفة تؤول بنكرة. جاءوا متكاثرين كسرة عظيمة، كسرة كثيرة، كسرة شديدة، لأن الغفير معناه الذي غفر بمعنى غطى، كما يغفر الله تعالى وله المثل الأعلى يغفر الذنب يعني يغطي الذنب. فالغفر في أصله هو التغطية، فمن كثرتهم غطوا ما تحتهم ولم يظهروه، هو تأكيد للكسرة الموجودة في الجماء. الجماء تدل على كسرة، والغفير أيضا تدل على كسرة، فهو تأكيد للكسرة الموجودة في الجماء. قال وقراءة بعضهم، يعني وكقراءة بعضهم ليخرجن الأعز، يبقى يخرو بضم الراء، ليخرجن الأعز من الأزل. عندنا القراءة المتواترة، قول المنافقين حكاية عن قول المنافقين لا يخرجن الأعز منها الأذل. والقراءة التي معنا الآن فيها الشاهد لا يخرجن الأعز منها الأذل. الشاهد هنا حيث إن الأزل هنا حال، خرج فعل لازم، فاعله الأعز، يخرج، يخرج بفتح الياء، مضارع إيه؟ خرج الثلاثي، مضارع خرج الثلاثي، ولذلك مفتوح العين، مفتوح الحرف المضارع، خرج يخرج. خرج فعل لازم، فالأزل هنا ليس مفعولا لأنه فعل لازم يكتفي بمرفوعه ولا ينصب مفعولا. فما إعراب الأزل؟ حال، فيه الألف واللام، الألف واللام زائدة، والتقدير لا يخرجن الأعز منها ذليلا، فهو معرف في الصورة نكر في الحقيقة، لا يخرجن الأعز منها ذليلا. أما القراءة المتواترة ليخرجن الأعز منها الأذل مفعول، لأنه يخرج مضارع، مضارع أخرج الرباعي، إذا كان غير فإذا كان رباعيا فيكون مضموم الحرف المضارع، يخرج، نخرج، تخرج، أخرج، أخرج متعد، خرج لازم، أخرج متعد، فيحتاج إلى مفعول. الفاعل الأعز والمفعول الأزل، فالأزل هنا مفعول والأزل هنا حال. هناك قراءة أخرى أيضا شاذة، لنخرجن بالنون المضمومة، لنخرجن الأعز منها الأذل. ما رأيكم؟ لنخرجن الأعز منها الأذل، كيف تعرب؟ عمر، الأعز مفعول نخرج، والأذل حال، لنخرجن الأعز منها حال كونه ذليلا. أخرج نخرج مضارع أخرج رباعي، فهي ينصب مفعولا واحدا، والأذل حال. قال وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء، لأن الحال واجبة التنكير إذا جاءت معرفة فهي في تأويل النكرة. قال فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف، أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري، لم يحتج إلى دعوى زيادة ال، القول بأن الألف واللام زائدة هذا مبني على أن الأذل هنا حال. فإن قدرت أن الأذل نائب عن المفعول المطلق والتقدير لا يخرجن الأعز منها خروج الأذل، زمخشري قال إن الأذل هنا نائب عن المفعول المطلق والتقدير لا يخرجن الأعز منها خروج الأذل، خروج مفعول مطلق، فلما حذف المفعول المطلق حل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه، فحذف المفعول المطلق خروج وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه، أصل خروج الأذل مضاف إليه، فحذف المضاف حل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه، يعني صار منصوبا بدله، أنه حل محله، أخذ إعرابه، نائب عنه في الإعراب، لذلك يسمى نائبا عن المفعول المطلق. لا يخرجن الأعز منها الأذل. إذا كان الأمر كذلك، إذا أعربناه بهذه الطريقة، فالألف واللام ليست زائدة، الألف واللام ليست زائدة، فتكون شاهدا أو مثالا على ما نحن فيه لو كانت هي الحال، أما لو كانت نائما أو مفعولا مطلقا فليست زائدة. أي سؤال؟ يمان، لا لا، هل اليمان حذف الياء منها مضطرد في كل الأسماء المنسوبة؟ لا لا لا. أي سؤال آخر؟ طيب يبقى نوجه، نعم. شذوذ شذوذ شذوذ شذوذ يعني لا يقاس عليه، شذوذ يعني لا يقاس عليه، شذوذ يعني مسموع يعني لا يقاس عليه. أي سؤال؟ تفضل. هل للتعليق؟ أيوه. بنات الأوبر مش علم، على قول المبرد يبقاش علم، يبقى ابن أوبر، ابن أوبر ليس علما، الله أعلم. وصله هو العرب لا تقول إنه علم، ووصله لا على أنه علم، ووصله على أنه صفة. هو وصل مسموع، هو مش لم يصل، هو وصل، بس هو علم على أنه علم ولا على أنه صفة؟ وصل على أنه صفة. طيب انتهينا من الدرس، نكمل إن شاء الله تنبيهان أو تنبيه مسألة أو مسألتان في الحصة القادمة. بقي في ورقة معنا نريد أن نجيب عليها، بيقول انتهينا من الدرس، يعني يسأل السائل أو السائلة: هل صلاة الغائب جائزة على الشيخ أسامة بن لادن؟ وما الرأي في مسألة إلقائه في البحر؟ الصلاة الغائب ليست جائزة بل واجبة. صلاة الغائب عليه رحمه الله واجبة، لأنه يجب فرض كفاية على باب الفرض الكفاية كل الأعمال التي للميت من غسل وتكفين وصلاة، هذه واجبة على الكفاية، الغسل والتكفين والصلاة والدفن، أربعة أشياء الخاصة بالميت المسلم واجبة على فرض الكفاية: الغسل والتكفين والصلاة والدفن بهذا الترتيب، ليست فقط مشروعة أو جائزة بل واجبة، أصلاً أننا لا نعلم ما الذي فعلوه فيه، فصلاة الغائب واجبة.